لقد أتانا خبر الردي همست قريش كلها نبي. لقد أتانا خبر الردي همست قريش كلها نبي. لقد أتانا خبر الردي همست قريش كلها نبي ظلم لعمر الله أبقري. نعم. يعني ظلم لا يضاحى لا يماثل ظلم شديد ظلم لعمر الله أبقري. يعني كل واحد يدير. ومر بنا مقالة من سبق قالوا كنا نعطيها لرسول الله الآن قال فيها أبو بكر بكرة يأتينا بكر بالعظم اللي كنت تعطونه لأبي. نعم. فكذب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم يخبره بأن أهل دبا هبط وأنهم يرتجزون بهذه الأراجيز فغضب رضي الله عنه غضبا شديدا وأمره أن يأمر إكرمة أن يذهب إليهم ليؤدبهم. نعم. فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم فاغتاظ غيظا شديدا. اغتاظ غيظا شديدا. منعوا الزكاة وهم قد جاءوا وأسلموا وأنابوا وبايعوا وبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام من يسعى لبراءة همتهم يأخذ الصدقة الواجبة من الغني ويعطيها للفقير. وبعدين الآن يقولون أتانا خبر الردي قريش كلها نبي في الكلام هذا. وقال من لهؤلاء ويل لهم. من لهؤلاء ويل لهم يعني توعظ. نعم. ثم بعث إليهم عجمة بن أبي جهل وهو قائد من قوات الإسلام البارزين وقد حصل له عدم هزيمة في أرض اليمامة وأراد أن يعني أن يمحو أثر الهزيمة بانتصاره على المرتدين في عمان وجبا وما حولها. نعم. ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمله على سفر بني عامر بن سعد مصدقا يعني يأخذ الصدقات. نعم. فلما بلغته وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انحاز إلى ثبال في أناس من العرب. نعم. انحاز إلى ثبال في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام وكان مقيما بثبال في أرض كعب بن ربيعة. نعم. فجاءه كتاب أبي بكر سر في من معك. سر في من معك. سر في من سر لك من المسلمين إلى أهل درا. سر في من معك. نعم. سر في من معك. سر في من معك. سير لك يعني من معك ومن الجند الذين معك. نعم. سير في من قبلك من المسلمين إلى أهل دبا فسار عكرمة في نحو 2000 من المسلمين. نعم. وكان رأس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي. نعم. فلما بلغه مسير عكرمة بعث 1000 رجل من الأزدي يلقون يعني قادرون في الطريق. نعم. وبلغ عكرمة هذا اللي بعث 1000 مالك لقيط ابن مالك الأزدي وهو رأس المرتدين. نعم. وبلغ عكرمة أنهم جموع كثيرة فبعث طليعة يعني من يتبع الخبر ومن يأتيه بأخبارهم وكيف التعامل معهم وكم عددهم وما هي قوتهم. نعم. فبعث طليعة وكان لعدو أيضا طليعة فبعث طليعة. نعم. وكان لعدو أيضا أيضا طليعة يعني لقيط بن مالك أرسل من يستطرع و عكرمة بن أبي جهل أرسل من يستطرع فتقاتلت الطليعتان وتقاتلتا وانتصر جند عكرمة بن أبي جهل. نعم. وكان للعدو أيضا طليعة فالتقطت الطليعتان بعثهم لقيط بن مالك الأزدي وضعيف وطليعة لجند الله بعثهم عكرمة بن أبي جهل فالتقطت الطليعتان فتناوشوا ساعة تناوشوا يعني بالسيوف. نعم. فالتقطت الطليعتان فتناوشوا ساعة ثم انكشف أصحاب لقيط انكسفوا اندحروا انهزموا كان الخلل فيهم كان الضعف في صفوفهم